الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. أولا، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبته أن النذر عبادة، بل هو من أشرف العبادات. وإذا كان النذر عبادة فإن صرفه لغير الله عز وجل يكون شركا أكبر، يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه به من دائرة الإسلام. إذا مناسبته أن النذر عبادة تصرف لله عز وجل وحده، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، فوجب على العبد أن يسلم توحيده وإيمانه من هذا الأمر، وهو أن يصرف النذر لغير الله عز وجل. المسألة الثانية: مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذبح لغير الله عز وجل، وعقبه بمن ذبح في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، عقب ذلك أيضا بباب النذر، وذلك أن أكثر ما يصرف لغير الله عز وجل من العبادات هو الذبح والنذر، هو الذبح والنذر من جهة الأعمال، من جهة الأفعال النذر والذبح. فهذا الذي يفعل عند الأوثان وعند الأصنام وعند القبور ممن يعظمهم ويعبدهم من دون الله عز وجل، تجده إما ذابحا لها وإما ناذرا لها، وإما ناذرا لها. فمن حيث الكثرة هذا أكثر ما يقع، وأما من جهة الأقوال فأكثر ما يقع هو السؤال والدعاء، هو السؤال والدعاء. فناسب بعدما ذكر الذبح أن يعقبه بالنذر. المسألة الثالثة: استدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن النذر عبادة بآيات، منها قوله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا الاستدلال هو استدلال بالعمومات، استدلال بالعمومات، إذ أن الاستدلال ينقسم إلى قسمين: إما استدلال عام وإما استدلال خاص. فالاستدلال الخاص أن يأتي دليل أو نص أو حكم في قضية معينة بعينها، مثلا الحلف جاء فيه أدلة خاصة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن ذلك قوله: من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. هذه تسمى دلالة خاصة على أن الحلف بغير الله شرك أو يوصل صاحبه إلى الكفر، هذا يسمى دليل خاص. وأما هنا حيث أن النذر ليس هناك أدلة خاصة على كونه شرك أو كفر بالله عز وجل، استدل الشيخ بالأدلة العامة، والأدلة العامة هنا أن النذر عبادة، النذر عبادة، وإذا كان عبادة فلا يصرف إلا لمن؟ فلا يصرف إلا لله عز وجل. ووجه الاستدلال بكونه عبادة قوله: يوفون بالنذر. فإيفاؤهم بالنذر دل أي شيء؟ على أن هذه عبادة مدحوا بها، فإن الله امتدح أهل الإيمان وصفا بصفات من صفاتهم التي امتدحهم الله عز وجل بها ورضى بها عنهم وفاؤهم بالنذر, وفاؤهم بالنذر, فدل هذا على أن النذر عبادة. وأيضا قوله تعالى ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه, أي فإن الله هو الذي يجازي عليه وبه. وهذا دليل على أن النفق كما أنها عبادة كذلك النذر, أي كما أن النفق عبادة كذلك نقول النذر عبادة لأن الله يجازي عليها. فأخذ شيخ الإسلام من هذه الأدلة أن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى. والقاعدة العامة أن كل عبادة لله صرفها لغير الله يكون من الشرك, يكون من الشرك الأكبر. واضح؟ هذا وجه الاستدلال. القاعدة العامة أن كل عبادة تصرف لله عز وجل صرفها لغير الله يكون من الشرك الأكبر, يكون من الشرك الأكبر. المسألة الرابعة النذر ليس فيه شرك أصغر. النذر ليس فيه شرك أصغر خاصة إذا كان النذر الذي هو لغير الله, وذلك أن ينذر نذورا يتقرب بها لغير الله عز وجل, فهذا النذر شرك أكبر. وصورة هذا أن يقول نذر علي لفلان, نذر علي للولي فلان, نذر أن أذبح قربانا للولي فلان إذا كان ميتا. فذبح القرابين وإيقاد القناديل وإيقاد الشموع على قبور الأولياء على وجه التقرب لهم هذا من الشرك الأكبر, هذا من الشرك الأكبر, كما يفعله كثير ممن ينتسب إلى الإسلام عندما ينذر نذورا يتقرب بها إلى بعض الأولياء كعبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو الدسوقي أو البدوي, ويتقرب بهذه النذر لهم. عندما يتقرب بنذر لهم يكون قد صرف العبادة لغير الله عز وجل ويكون بذلك مشركا الشرك الأكبر. إذن هذه صورة النذر, صورة النذر أن ينذر أن يذبح للولي فلان, أو أن ينذر أن يصلي للولي فلان, أو أن يبني مسجدا للولي فلان. كل هذه من النذور الشركية المحرمة, والنذر كله داخل في الشرك الأكبر لأنه من باب التأله ومن باب التعبد. ما كان من باب التأله والتعبد فإن صرفه لغير الله يكون شركا أكبرا. المسألة الخامسة حكم النذر. النذر اختلف أهل العلم في حكمه, فجماهير أهل العلم على أن النذر مكروه, وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه نهى عن النذر, نهى عن النذر, فقالوا هذا النهي يدل على الكراهة, وذلك أن الله امتدح الموفين بنذرهم فدل النهي هنا على أي شيء, على أنه للكراهة, وهذا قول الجمهور. وذهب آخرون ومنهم شيخ الإسلام إلى أن النذر محرم ابتداؤه, إلى أن النذر محرم ابتداؤه, وأخذ ذلك أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سمناها عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. القول الثالث أن النذر يختلف باختلاف النادر, وهو القول الصحيح, وذلك أن النادر إما أن ينذر نذرا مطلقا ابتداء, وإما أن ينذر نذرا معلقا, إما أن ينذر نذرا مطلقا ابتداء وإما أن ينذر نذرا معلقا. أما النذر المعلق الذي يعلق على فعل شيء, إن شفى الله مريضي فسأصوم, وإن نجحت في اختباري فسأصلي نذرا لله عز وجل 100 ركعة أو غير ذلك, فهذا النذر مكروه, هذا النذر مكروه, وقد يصل إلى الحرمة إذا نذر مع علمه أنه لا يفي بهذا النذر. إذا نذر نذرا وعلم أنه لا يفي به أو لا يستطيع عليه فإن نذره يكون عندئذ محرما. القسم الثاني من نذر نذرا ابتداء, نذر علي أن أعتمر، ولم يعلق ذلك بشيء، لا بقضاء حاجة ولا بمقابل. فهذا النذر على الصحيح أن أهله يحمدون ويمدحون، ويدخل في حيز الاستحباب، يدخل في حيز الاستحباب، ويكون من المستحب أن ينذر الإنسان نذر ابتداء بشرطين: أولا أن يبتدئ ذلك دون تعليق، والشرط الثاني أن يكون مقدورا عليه ويعلم من حاله الوفاء به. إذا توفر هذا فإن النذر يكون عندئذ محمودا صاحبه، ويؤجر على ذلك، ويستحب له ابتداؤه. هذا هو النذر الذي يستحب. وهذا القول يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال، وإليه ذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو الأقرب. هذا القول هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمدح على شيء مكروه، ولا يمدح على شيء لا يحبه سبحانه وتعالى. فلما مدح أهل التقوى والإيمان بوفاء بالنذر، علمنا أن مدحه على شيء يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، يحبه ويرضاه، وهذا هو القول الصحيح. المسألة الخامسة: من اعتقد أن النذر، من اعتقد أن النذر يأتي بخير فإن هذا اعتقاد فاسد. وقد حرم شيخ الإسلام من اعتقد هذا الاعتقاد، وذلك أن المعتقد هذا الاعتقاد كأنه يعتقد أن الله لا يعطي شيئا ولا يبتدي شيء إلا بالمقابلة، وهذا هو حال أكثر الناذرين. كيف ذلك؟ تسمع الآن من إذا أقبلت الاختبارات قال لله علي إن نجحت في هذا الاختبار أن أتصدق بـ1000 ريال. ألا نصبح يريد شيء بشيء، فهو يريد النجاح، يريد النجاح، وربط النجاح بالصدقة. فمن اعتقد أن النذر يأتي بهذا الخير ابتداء فهذا اعتقاد فاسد. ومن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا ينجحه إلا إذا قدم شيئا له فهذا ظن بالله ظن السوء، أو ظن بالله الظن السوء، وهو اعتقاد محرم. ولذلك جاء في حديث ابن عمر وابي هريرة: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. وتوضيح هذه العبارة: النذر لا يأتي بخير استقلالا أبدا، ومن ظن ذلك فقد كما ذكرت هذا اعتقاد فاسد. فالنذر لا يترتب عليه، لا يترتب عليه حصول نفع أو دفع ضرر، لأن النفع والضرر متعلق بأي شيء؟ بقضاء الله وقدره وقدره. فمن اعتقد أن النذر يأتي بخير كما يفعل بعض الناس، يقول إذا نذرت فإني سأشفى، وإذا نذرت فإني سيفرج عني، وإذا نذرت فإني سأنجح، نقول هذا ظن أي شيء؟ أن النذر يأتي بالخير. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. ثم عقب: وإنما يستخرج من البخيل. لماذا سمي بخيلا ذلك النادر؟ سمي بخيلا لأنه لا يبتدأ الطاعة إلا بأي شيء؟ إلا بمقابل. فالبخيل لا يعطي حتى يأخذ، البخيل لا يعطي حتى يأخذ. فهذا النادر الذي علق الطاعة بفعل مقصوده أو مطلوبه هو في الحقيقة بخيل، هو في الحقيقة بخيل. فهو لا يريد أن يصلي لله 100 ركعة مثلا إلا إذا شفى الله مريضه، لا يريد أن يتصدق بـ1000 ريال مثلا إلا إذا نجح في اختباره. فهذا بخيل لا يعطي حتى يأخذ، وهذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذموم من جهة ابتداء، من جهة النذر المعلق، وهو المذموم من جهة النذر المعلق. المسألة السابعة: النذر ينقسم إلى أقسام. النذر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: النذر الشركي. النذر الشركي، وهذا النذر هو الذي لأجله عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وأدخله في باب التوحيد، وأدخله في كتاب التوحيد. وصور هذا النذر كما ذكرناها قبل قليل: أن ينذر للأولياء والصالحين القرابين، ويتقرب لهم بهذه القرابين فإن نذره يخرجه من داج الإسلام ويكون نذره نذرا شركيا. وهذا النذر بالإجماع لا يجب الوفاء به، هذا بالإجماع لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة، بالإجماع لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة إذا عقده لغير الله عز وجل. لكن لو قال لله علي أن أتقرب للولي الفلاني بذبيحة، هذا نذر عقد عقد صحيح ولا غير صحيح؟ نقول النذر العقد، النذر العقد، لأنه قال لله علي فنذر لله سبحانه وتعالى نذرا. إلا أن المنذور عليه أي شيء أن يتقرب تقربا شركيا لغير الله عز وجل، فنقول النذر صحيح، لكن المنذور والتعل وهو تقديم القرابين لغير الله هو شرك أكبر ولا يجب الوفاء به، ولا يجب الوفاء به إجماعا. هذا النذر وهل فيه كفارة؟ سيأتي إيضاح ذلك. أما إذا قال للولي فلان نذر عليه كذا، فهذا نذر باطل لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة. ما هو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول انعقد والثاني لم ينعقد. أقرب هذا، مثلا لو قال شخص حلف قال والكعبة لأتصدق بألف ريال، نقول يمينه تنعقد ما تنعقد؟ يمينه غير منعقدة ولا يجب الوفاء بهذه اليمين ولا يلزمه كفارة. لماذا؟ لأن لم تنعقد من أصلها، لكن قال والله لأصوم يوم الفطر، نقول يقول يمينه انعقدت ولكن انعقد شيء محرم فيلزمه الكفارة كما سيأتي. هذا القسم الأول. القسم الثاني نذر الطاعة، نذر الطاعة أو نذر الطاعة، ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر معلق، نذر مطلق ونذر معلق. أما النذر المطلق فيجب الوفاء به إذا كان مقدورا عليه، إذا كان مقدورا عليه يجب الوفاء به إذا كان مقدورا عليه. وأما النذر المعلق وهو الذي يعلق النذر بحصول شيء له، فإذا حصل ذلك الشيء وجب الوفاء به أيضا، وجب الوفاء به أيضا. أما إذا لم يحصل فلا يجب الوفاء. مثلا نذر إن شفى الله مريضي أصوم شهرا، وشفى الله مريضه، نقول يجب عليك الوفاء بهذا النذر، يجب عليك الوفاء بهذا النذر. وفي الأمور الواجبة من في أصلها هذا محل اتفاق، ما كان واجبا في أصله فإنه محل اتفاق بين العلم في وجوب الوفاء به. أما إذا كان النذر غير مقدور، غير مقدور عليه أو لا يملكه العبد من جهة الطاعة فلا يجب الوفاء به. مثلا لو نذر إنسان أن يصوم سنة كاملة ويفطر فيها فقط أيام العيد وأيام التشريق وهو لا يستطيع ذلك، نقول لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر وإنما يلزمك الكفارة فقط، يلزمك الكفارة. هذا فيما لا يقدر عليه. فيما لا يملك أيضا، لو نذر أن يتصدق بمال فلان كله، نقول لا يجب الوفاء بهذا النذر ولا ويلزمه كفارة على نذره. إذن هذا نذر إيش؟ نذر الطاعة. ووجه الخلاف بين أهل العلم أنهم يتفقون إذا كان النذر في أصله عبادة وفي أصله ما هو واجب، كان ينذر يصوم أو يصلي أو يحج أو يزكي، هذه العبادات في أصلها أي شيء هي واجبة، فكل ما كان من جنسها فإنهم يتفقون على الوفاء به. أما إذا كان المنذور به ليس في أصله واجب، ليس في أصله واجب، فإن هناك من يخالف ولا يوجب الوفاء به كما مذهب أهل الرأي. والصحيح أن من نذر طاعة فيلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء بأي طاعة كانت أصلها واجب أو لم يكن أصلها واجب. هذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح لحديث عائشة سيأتي معنا: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا أمر عام في كل طاعة ينذرها العبد أن يجد أنه يفي بها بشرطين أن يكون قادرا على ذلك وأن يكون مملوكا له. هذا القسم الثاني من قسم من أقسام النذور. القسم الثالث نذر المعصية. نذر المعصية، ونذر المعصية هو أن ينذر نذورا محرمة، كان ينذر مثلا أن يشرب الخمر عافانا الله وإياكم، أو أن ينذر أن لا يصلي في المساجد، فنقول هذه النذور محرمة وبالاتفاق لا يجب الوفاء بها، بالاتفاق يحرم الوفاء بذلك بهذا النذر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. القسم الرابع النذر المباح. النذر المباح وهو أن ينذر أن لا يأكل الخبز مثلا، أو ينذر مثلا أن لا يذهب إلى البلد الفلاني، نقول هذا مباح، إن ذهبت ولم تذهب الأمر واسع، لكن هل يلزمه الوفاء؟ نقول الصحيح لا يلزمه الوفاء، لأن هذا ليس نذر طاعة يتقرب به إلى الله عز وجل، وإنما يلزمه الكفارة، هذا النذر المباح. القسم الخامس نذر اللجاج أو الغضب، وذلك الذي يكون قائله قاله مقام غضب أو خصومة ونزاع، كل من هذا قال نذر لا أكل، وإنما قاله من باب الغضب واللجاج، فنقول هذا النذر لا يلزم الوفاء به، وإنما عليه الكفارة. هذه أقسام وأنواع النذور. المسألة الثامنة، هل نذر المعصية فيه كفارة؟ هل نذر المعصية فيه كفارة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الإمام أحمد المشهور عنه، وهو قول أهل الرأي، وهو قول أكثر الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن عمران بن حصين وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من نذر معصية فإنه يلزمه الكفارة ويلزم عدم الوفاء بتلك المعصية، وأخذوا هذا من الأدلة الخاصة والعامة. أما الأدلة العامة فقالوا أن النذر قد انعقد، إذا نذر الإنسان نذرا فإن نذره منعقد لله عز وجل، وكل من عقد من النذور فإنه مخ بين أمرين، إما أن يفي به وإما أن يحنث فيكفر، وهذا النذر قد انعقد، هذا النذر قد انعقد وكان الوفاء محرما، فيحرم عليه الوفاء وتلزمه الكفارة. واحتجوا أيضا بحديث من نذر نذرا لم يسمه، حديث عقبة بن عامر عند أهل السنن وأصله في مسلم، من نذر نذرا لم يسمه فليكفر كفارة يمين، فقالوا هذا النذر المطلق الذي لم يسميه صاحبه ألزم الكفارة، ولا يدري قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية، ومع ذلك ألزم الشارع الكفارة في هذا النذر الذي لم يسم. واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في السنن، وفيه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفيه كفارة يمين. وهذا الحديث وإن كان إسناده لا يصح كما سيأتي، إلا أنه أفاد الأصل والذي على جمهور أهل العلم، أن من نذر نذرا وعقده ولم يفي به فإنه يكفر كفارة يمين. ذهب آخرون كما هو قول الشافعي ومالك وجمع من السلف، وليس جمع من السلف، أن نذر المعصية لا أن نذر المعصية لا كفارة فيه، وقالوا قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه دليل على أنه لم ينعقد من أصله، وما لم ينعقد من أصله فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيه. واحتجوا أيضا بقول جابر بن عبد الله من نذر نذر معصية فلا وفاء له. وقالوا قوله لا وفاء له أي لم ينعقد من أصله فلا يجب الوفاء ولا يجب الكفارة أيضا. واحتجوا بآثار لا يصح فيها ضعف أن نذر المعصية ويمين والنذر نذر المعصية أن النذر فيه لا ينعقد ولا يلزمه كفارة حيث أنه لا حرمة له ومنهم من قال أن كفارته تركه. قالوا كفارة نذر المعصية أن يتركه ولا يفي به. وقد ذكر في ذلك حديث عن عمرو شعبة بن جده وفيه فإن كفارته تركه أي عدم الوفاء به. لكن نقول الصحيح والأقرب أن من نذر نذرا مطلقا أنه يكفر كفارة يمين سواء كان نذر معصية أو نذر طاعة بشرط أن ينعقد النذر أما إذا لم ينعقد النذر من أصله كان ينذر للولي فلان أو لنذر باطل فإن هذا لا وفاء له ولا كفارة فيه. ذكر بعد ذلك قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية جاءت في صفات أهل الإيمان وأهل التقوى. وقد ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. والوفاء بالنذر هو أي نذر؟ النذر الذي هو نذر طاعة ويدخل في الوفاء أيضا نذر المباح إذا كان مباحا ولا يترتب عليه مفسدة وليس الوفاء به خير وليس الوفاء به شر من تركه أو أضر من تركه فإن الوفاء به يكون داخلا في عموم مدح أصحابه يوفون بالنذر. واحتج بقوله تعالى أيضا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. واستدلال المؤلف بهذه الآية أن النذر والنفقة عبادتان وأن الله يجازي أهلها عليها. ومعنى يعلمه أي أن الله هو الذي يجازيه. فإن علمه هنا يتضمن أي شيء؟ يتضمن المجازات. فقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه المراد من ذلك أن الله يجازي المنفقين في سبيل الله ويجازي الناذرين الموفون بنذورهم لله عز وجل أي يجازيهم لأنه يعلم الصادق من الكاذب. وثمرة هذا العلم أن الله يجازي الصادقين ويعاقب الكاذبين سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله وفي الصحيح. المراد بالصحيح هنا هو صحيح البخاري. وهذا الحديث تفرد به البخاري دون مسلم ورواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنه والحديث جاء من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مناسبة هذا الحديث في هذا الباب أن النذر طاعة وأن النذر عبادة وأن نذر العبادة لا يصرف إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ومن نذر نذرا وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون بصرف لهذا النذر لغير الله واقع في الشرك الأكبر. هذا هو مناسبة هذا الحديث لهذا الباب. والحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى يدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقوله فليطعه أمر والأمر يفيد الوجوب. فيجب على المسلم إذا ابتدأ نذرا أو نذر نذر طاعة سواء مطلقا أو معلقا يجب عليه الوفاء به بشرطين أن يكون مقدورا عليه وأن يكون مما يملكه. أما إذا كان غير مقدور عليه أو لا يملك فلا يجب الوفاء به لعدم لعدم القدرة، والنذر الوفاء متعلق بأي شيء؟ بالقدرة. وأخرج هذا القيد ما ليس بطاعة. لو قال قائل ما الدليل على عدم الوفاء، ما الدليل على عدم وجوب الوفاء بنذر المباح واللجاج؟ نقول دليله هذا الدليل: من نذر أن يطيع الله فليطع. فمنطوق هذا الحديث يدل عليه شيء على أن النذر لا يوفى به إلا ما كان طاعة لله عز وجل، ومفهومه أن ما لم يكن طاعة فلا يجب الوفاء به. لكن يجوز يفي به وما يجوز؟ نقول يجوز، ويحمد صاحب إذا وفى بنذره. مثلا لو نذر إنسان أن يأكل 10 تمرات، هل هذا نذر طاعة أو مباح؟ مباح. يجب الوفاء، يجب الوفاء به. ليش ما يجب؟ لأنه يقول من نذر أن يطيع الله فليطع، فهذا ليس بطاعة فلا يجب علينا الوفاء به. لكن لو وفى به نقول محمود ويحمد الوافي بهذا النذر، إلا إذا كان هناك ضرر عليه بأكل هذه التمرات. فإذا وفى بنذره لم تلزمه الكفارة. أما إذا لم يفي بنذره ماذا يلزمه؟ يلزم أن يكفر كفارة النذر. واضح؟ فهذا هو دليل من قال أن النذر المباح لا يجب الوفاء به لتقييد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بنذر الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لو نذر أن يصوم دهرا هذا نذر طاعة ولا معصية؟ معصية. من جهة إيش؟ لأنه يدخل في الدهر صيام أيام العيد. لكن لو كان هذا يعني هل يدخل أصلا أيام العيد في الدهر؟ من علم أخرج أيام العيد من الدهر، فيجب عليه الوفاء بهذا الصيام بشرط أن يكون ذا قدرة. فإذا استطاع أن يصوم سوى هذا يعني فيه تعب وفيه كلفة فإنه يجب الوفاء بهذا. لكن إذا لم يستطع فإنه يكفر ولا يجب عليه الوفاء بهذا، مع أن في ظاهره أنه طاعة. بل لو قال إنسان مريض نذر علي أن أصوم محرما، أن أصوم شهر محرم، قلنا هذا نذر طاعة ولكنك لا يلزمك أن تفي بهذا الصيام لأنك غير قادر عليه. إذن من نذر معصية فيحرم عليه الوفاء بهذا النذر. لو وفى بهذا النذر، يعني شخص نذر أن يصوم يوم العيد، لو نذر شخص أن يصوم يوم العيد وصامه، هل تلزم الكفارة ولا تلزمه؟ واضح الصورة؟ نذر أن يصوم يوم العيد وصام، هل نلزم الكفارة ولا تلزمه أو لا تلزمه؟ من أهل العلم من قال أن الكفارة تسقط في حقه لأنه وفى بنذر، لكن الأقرب والله أعلم أن صيامه غير منعقد أصلا، أن صيامه غير منعقد أصلا، فيلزم الكفارة لانعقاد النذر على أمر محرم ولا يجب الوفاء بهذا النذر، فيلزمه الكفارة على الصحيح، فتلزمه الكفارة على الصحيح. وهذا دليل أي شيء؟ على أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به اتفاقا بقوله فلا يعصه، فلا يعصي، وهذا تحريم الوفاء على تحريم الوفاء بهذا النذر. جاء عند أبي داود وأحمد زيادة ومن وفيه كفارة يمين، من نذر يعصه فلا يعصه وفيه كفارة يمين. وهذه الزيادة اختلف فيها، فقد رواها يحيى، رواها الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد أسقط الإمام الزهري في هذا الحديث رجلا، فقد رواه يحيى بن أبي كثير عن سليمان بن قرن عن أبي سلمة عن عائشة وذكرها الزيادة. وقد أعل الحفاظ هذه الزيادة لأن الواسطة في هذه الزيادة بين الزهري وبين أبي سلمة هو من؟ هو سليمان بن قرن، وسليمان بن قرن هذا متروك، وهذه الزيادة مدارها عليه. فقوله وليكفر كفارة يمين، نقول هذه الزيادة غير صحيحة وليست بمحفوظة، والمحفوظ دون ذكرها، والمحفوظ دون ذكر ما أخرجه البخاري وأهل السنن. المسألة الأخرى، ما هي كفارة النذر؟ ما هي كفارة النذر؟ كفارة النذر هي كفارة الأيمان لحديث عقبة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، جاء في قوله فكفارته كفارة يمين. وهذا محل اتفاق أن من حنث في نذره يلزمه كفارة يمين. وكفارة اليمين هي بين الترتيب، بين التخير والترتيب. كفارة اليمين تدور بين الترتيب، بين التخير والترتيب. كيف بين التخير والترتيب؟ نقول أنت مخير بين ثلاثة أشياء: إما العتق، عتق رقبة، وإما إطعام عشرة مساكين، وإما كسوة عشرة مساكين. إما أن يطعم، وإما أن يكسو، وإما أن يعتق. هذه الثلاث على التخير عند جمهور أهل العلم، هاتت على التخير. فإن لم يستطع انتقل إلى الترتيب. الترتيب إذا عجز عن هذه الثلاث ينتقل الصيام. وأما من يظن أنه يبتدئ الصيام ابتداء فهذا ظن خاطئ، ولا يجوز للمسلم أن يبتدئ بكفارة اليمين بالصيام مع قدرته على الإطعام أو الكسوة. فإذا كان قادرا على الإطعام والكسوة أو عتق الرقبة فلا يجوز له أن يكفر بصيام ثلاثة أيام. أما إذا عجز عن الكفارة، إذا عجز عن العتق وعجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. والصحيح في الصيام، الصحيح في أنه يكون على التتابع، يكون على التتابع، يصوم ثلاثة أيام متتابعات لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقرأ بثلاثة أيام متتابعات. وإن كان قراءة تفسيرية فإن تفسير الصحابي عند بعض أهل الحديث له حكم المرفوع، وهو قول غير واحد من أهل العلم. والصحيح وإن كان موقوفا إلا أن قوله هنا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، أنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات، يصوم ثلاثة أيام متتابعات. هذه كفارة النذر إذا حنث فيه. إذا نذر الإنسان نذرا ورأى غيره خيرا منه فينزل عليه حكم اليمين. من حلف حلفا فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نقول هذا الحكم أيضا ينطبق على النذر. فلو نذر الإنسان نذرا ورأى الخير في عدم الوفاء به نقول اترك هذا النذر وأتي الذي هو خير. وهل يلزم الكفارة قبل الحنث أو الكفارة بعد الحنث؟ نقول الأمر واسع، إن شاء حنث وكفر، وإن شاء كفر ثم حنث، وعلى أي حال فعل فلا حرج عليه، على الصحيح فلا حرج عليه. إما أن يحنث ثم يكفر، وإما أن يكفر ثم يحنث. هذا ما يتعلق بمسائل النذر. ثم ذكر بعد ذلك مسائل، قوله وجوب الوفاء بالنذر، هذا واضح. أي نذر الذي يجب الوفاء به؟ نذر الطاعة. أما نذر المعصية ونذر اللجاج والنذر المباح فكل هذا لا يجب الوفاء به. الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك أكبر. واضح. نقول إذا عرفنا أن النذر عبادة وجميع العبادات لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف أي عبادة كانت سواء النذر أو غيرها فإن الصارف يكون مشركا شركا أكبر بصرف هذا النذر لغير الله عز وجل. المسألة الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بل يحرم باتفاق أهل العلم أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى والبغوي وغير واحد، نقل الإجماع على عدم جواز الوفاء بنذر المعصية. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.